الحديث لا ينظر إطلاقا إلى الكلام إلا بعد النظر في الإسناد، إذ ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. خذوها قاعدة كده، ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. الذين تكلموا بالكلام الحسن وبالحكمة من بني آدم أكثر من رمل عالج، أكثر من عدد رمل البحر، ولكن ليس كل كلام ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لا تنظر في الكلام أبدا إلا بعد النظر في الإسناد. صح الإسناد ناخد الكلام، لم يصح الإسناد لو كان الكلام زي الفل ورائع جدا جدا نحن لا نعتبر هذا الكلام ولا ننسبه إطلاقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.